قال: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نعم، أي أن من أصول الإيمان التصديق بالرسالات السماوية. قد تقدمت مسألة النبوة، وقوله لا نفرق بين أحد من رسله هذا مذكور في القرآن، ومعناه أي أنه لا ينقص أحد عن مقام النبوة والرسالة، بل يؤمن بهم على ما ذكره الله إما مجملا وإما مفصلا. وتحت هذا يشار إلى مسألة مهمة، وهي أن العلم بكون النبي نبيا أو بكون الرسول رسولا إنما يعلم بأخبار الله سبحانه وتعالى والأخبار الثابتة الصحيحة عن الأنبياء. ومعنى هذا أنه وقع في كلام طائفة من المفسرين فضلا عن كتب أهل الكتاب، سواء كان هذا في التوراة المحرفة أو في الكتب التي جاءت من بعد التوراة والأسفار الموجودة عند اليهود أو الإصحاحات الموجودة عند النصارى، ترى أن فيها ذكرا لأعيان من الأنبياء وأقوالا تضاف إليهم، مع أن هؤلاء لم تنضبط نبوتهم حتى يمكن أن يقال إن أقوالهم تصح أو لا تصح، بل قد يكون بعضهم من الأنبياء وقد يكون بعضهم من الأحبار والرهبان الذين ذكرهم الله في كتابه، في مثل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فإن التسمك في هذا المقام ومحاكاة النبوة كان شائعا في اليهود والنصارى، إما في أحبارهم أحبار اليهود أو في رهبان النصارى في القرون السالفة. وعليه فسائر هذه الكتب الموجودة بين أيديهم لا يصح اعتبارها في تقرير الحقائق الشرعية أو حتى الحقائق العلمية، فضلا عن الغيب المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإن المراد بذلك ما كان موجودا في كتبهم المأثورة. وأما الكتب التي انتحلوها من بعد وعلم انتحالها فإن مثل هذه الكتب لا يصح اعتبارها ولا يحدث بها، وإنما كان في التوراة أو في الإنجيل، فإن مثل هذا هو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وأما ما كان متأخرا حادثا ويعلم أنه ليس عليه أثر الأنبياء فإن مثل هذا مما يلزم اطراحه ولا يجوز اعتباره بحال من الأحوال. وحتى قوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ليس المراد بذلك أن تبنى التفاسير لبعض الكلام الذي ذكره الله في القرآن أو بعض المعادات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، أن تكمل صورة هذه المعادات بأخبار بني إسرائيل التي عليها أثر التحريف، فمن عن الأخبار التي ليست هي من أخبار أنبيائهم وإنما كتبها فلاسفتهم أو رهبانهم أو كفارهم أيا كان وصفهم أو تسميتهم. فهذا باب ينبغي تضييقه والاعتبار فيه، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أبعد الناس عن الأخذ عن بني إسرائيل، حتى حدث في بعض التابعين ثم صار من بعدهم يذكرون كثيرا من الروايات. وإن كان يذكر عن عبد الله بن عمر وطائفة أنهم أخذوا بعض الروايات عن بني إسرائيل، فهي على الوجه المأذون فيه في الجملة، فهي على الوجه المأذون فيه في الجملة. وإن كان ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن مجملا كقصة آدم مثلا مع زوجه لا يجوز أن تفسر تفسيرا مفصلا بآثار عن بني إسرائيل لا يعلم أهي صحيحة أو ليست صحيحة. وليس هذا معنى قوله حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فإن النبي نهى عن تصديقهم ونهى عن تكذيبهم في مثل هذا المقامات، فإما أن يصدق باطل وإما يكذب بحق، هذا في الأمور المحتملة للتصديق والتكذيب. أما ما ابتدعوه في دينهم وقالوه افكا وبهتانا وافتراء فإن هذا لا كرامة له، بل يرد ولا يعتبر بحال. نعم.